يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالتحنيك الذي ورد في الأحاديث؟ يمضغ شيء من التمر ويجعل في فم الطفل، يمضغ شيء من التمر اليسير ويجعل في فم الطفل ليذهب إلى معدته. نعم.